بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند تتمة الشبهة الثامنة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ورد عليها، وهذه تتمة الرد، حيث إن الشبهة عنوانها الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، وقد رأينا الرد عليها، وحصيله أنك تطلب من المعترض تفسير معنى عبادة الأصنام، وسيكون جاهلا بذلك سواء كان جهلا بسيطا أو مركبا، ثم تبين له أن عبادة الأصنام ليست اعتقاد تصرفهم في الكون بخلق ورزق ونحوه، بل عبادتها قصدها بالتقرب حتى تقربهم هي بدورها إلى الله في زعم الأولين، واقتدى بأثرهم الآخرون. وتبين له كذلك أن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، بل هو عام في كل ما عبد من دون الله وتقرب إليه، فقد ذكر الله في كتابه كفر من عبد الملائكة أو الصالحين أو عيسى عليه السلام إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله تعالى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. قال الشارح: قوله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وقد يسمونه التوسل، وذكرنا في أول الدروس أن المشركين يسمون الإلهية واستحقاق العبادة الاعتقاد أو كبير الاعتقاد أو السر أو التوسل وغير ذلك من الألفاظ، لكن المعنى واحد، وهو أن صاحب هذا القبر أو هذا المشهد أو هذه الطريقة يصلح لأن يدعى ويذبح إليه وينذر له وتصرف له القرابين. وقد قال المصنف في أول الكتاب: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، توحيد العبادة. قال الشارح: هو الشرك أي الأكبر، هذا الاعتقاد الذي يسميه المشركون القبوريون الاعتقاد هو نفسه الشرك الأكبر، أي أن الاعتقاد المذكور هو بعينه الشرك الأكبر، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، فمن سمى الحليب خمرا لم يحرم عليه وعكسه لا يحل له، وكذلك هنا، فالشرك الذي حرمه الله ما هو؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل لله ندا في ماذا؟ هذا عام، أي في أي شيء لا يصلح لغير الله سبحانه، سواء كان في الدعاء، في النذر، في الذبح، في الخوف، في الرجاء، إلى آخر العبادات. وهؤلاء قد سموا هذه الحقيقة توسلا وتشفعا ومحبة للصالحين من الأحياء والأموات وتعظيما لهم، فهل يغير ذلك من الحكم شيئا؟ الجواب لا. ولذلك قال الشيخ بابطين رحمه الله تعالى في تأسيس التقديس: ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنما تكون في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو ونحو ذلك، تقول: يا فلان أعني في كذا، يا فلان أعني على عدوي، أنصرني، حي حاضر قادر في أسباب عادية معروفة. قال: بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. وأما الميت فحركته منقطعة، وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير، وهذا هو زعم القبوريين، أنهم ينفعون بالقوة والتأثير، إما توسطا وإما استقلالا، فأكثرهم يجعله توسطا، وبعضهم قد يجعل ذلك استقلالا خاصة من المتأخرين. قال: وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم السر، فهذه القوة وهذا التأثير النفع الذي أنت تعتقده في الله تعالى ولا تعتقده في غيره وتوحد ربك فتعلم أنه لا ينفع إلا هو فتدعوه وأنه بيده مقاليد السماوات والأرض فتطلب منه. لكن هؤلاء الطرقية من الصوفية والقبورية وغيرهم يسمون هذه المسألة بالسر وهي مسألة القوة والتأثير والنفع وهي توحيد الألوهية، ولكنهم يشركون في ذلك كما رأيته. قال: وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم السر أو كبير الاعتقاد أو الاعتقاد أو التوسل. قال: ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت المعهودة من الحي. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح: هو الشرك الأكبر الذي كان عليه قريش وأضرابهم الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، يعني وتحققت ما قدمته لك من كشف الشبهة المتقدمة وقد كشفت بفضل الله. فالشرك الذي ذكره الله ورتب عليه أحكاما من قتال وخلود في النار ومن ولاء وبراء وغير ذلك قد بين الشارح معناه، وقد بين المصنف معناه، وقد بين الشرع معناه وحقيقته. فمن اجتنب هذا الشرك فهو المسلم الموحد. أما ما يذكره أهل الكلام أو غيرهم من تعريف الشرك ثم يجتهدون في اجتنابه ظنا منهم أنهم بذلك اجتنبوا الشرك وتلبسوا بالتوحيد المنجي، فهيهات هيهات هيهات هيهات أن يكون أهل الكلام وأهل التصوف وأهل التمشعر أهل توحيد. وقل مثل ذلك في من يعبد إلها صفته أنه لا يتكلم ولا يرحم ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط وليس في السماء، فهذا في الحقيقة لا يعبد الله الذي لا إله إلا هو. فتدبر. ثم قال الشارح: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أي إذا اعتقدت كفر القبوريين بأن عرفت أن الاعتقاد المذكور عندهم هو الشرك بالله تعالى الذي نزل فيه القرآن، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. فهذا العلم لا يستقر عندك ولا تعرفه إلا إذا اعتقدت كفر القبوريين وعرفت أن ما يسمونه بالسر والاعتقاد هو توحيد الألوهية الذي الواجب صرفه لله تعالى وهم قد عبدوا غير الله فطلبوا منه النفع ودفع الضر. قال في الشرح: فشرك أهل زماننا أعظم وأكبر. قال: وكون شرك أهل زماننا أغلظ وأكبر بهذين الأمرين ليس دليلا على أنه لا يتغلظ إلا بهذين الأمرين، بل يريد أي المصنف أنه تغلظ بهذين الأمرين، أي توجد أسباب أخرى وأمور فعلها المتأخرون ولم يفعلها المتقدمون، ومع ذلك فهم ذرية واحدة، والفرق بينهم هو التقدم والتأخر. وما سيذكرها هنا هو القاعدة الرابعة من رسالة الشيخ المشهورة بالقواعد الأربعة. القاعدة الرابعة هي التي سيذكرها في تتمة هذه الشبهة وهي الشبهة الثامنة. قال المصنف: أحدهما يعني أحد هذين الأمرين اللذين تغلظ بهما شرك المتأخرين، أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله في الدعاء. وإنما كان هذا حال المشركين الأولين لأنهم أصحوا عقولا وأفهموا في هذه الأمور، بخلاف مشركي زماننا من عباد القبور من الصوفية وغيرهم، فإنهم إذا دهمهم أمر فزعوا إلى قبور الصالحين وتواصوا بذلك ودعوا إليه الناس، ويجعلون القبور أنواعا، منها ما يصلح للرزق ومنها ما يصلح للولد ومنها ما يصلح للنصر على الأعداء، حتى ذكر في التاريخ أنهم كانوا يستغيثون بالقبور إذا بغتهم العدو، والله المستعان. قال: وإنما كان هذا حال المشركين الأولين لأنهم أصحوا عقولا وأفهموا في هذه الأمور لعلمهم أنه لا ينجي في المضايق والكروب إلا الله فيخلصون لله الدين. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصينا: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة شرك، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال الذي في السماء، بخلاف مشركي زماننا من القبوريين الذين يصرحون أن النجاة بدعاء الولي الفلاني والمشهد الفلاني أقرب للإجابة من دعاء الله جل في علاه، بل إن شركهم يتمحض ويتجلى خاصة عند الشدائد والمصائب، ولا يبعد أن يقال أن شركهم حال الشدة أعظم من شركهم حال الرخاء. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز إطلاق لفظ الإله على الآلهة الباطلة لأنه قال له كم إلها تعبد، ومنها إثبات العلو لأنه قال وواحد في السماء وقال الذي في السماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم، وهذا عام في الفعل والقول كحديث الجارية وكلام الحبري في حديث ابن مسعود قال فضحك تصديقا لقول الحبري، فضحك تصديقا لقول الحبري أو الحبري. وهنا فائدة، فإنه يجوز أن تقول للعالم حبر أو حبر بالفتح أو الكسر، فتقول حبر الأمة وحبر الأمة، أما الحبر الذي هو المداد فليس فيه غير الكسر. وفي ذلك يقول بعض النظامة العالم الحبر وقيل الحبر، وليس في المداد إلا الكسر. ومن فوائد الحديث أن حسينا صرح بما يفعله لأنه عربي يعرف معنى العبادة، فيعرف أن قصده للأصنام بالتعلق والدعاء وغيره عبادة، وإن اعتقد أن الضر والنفع بيد الله، ولا ينكر ذلك كجهال مشركي زماننا الذين يقولون لا نعبدهم وفعلنا ليس عبادة والعبادة لابد لها من اعتقاد ضر ونفع إلى آخر هذيانهم المعروف. لكن حسينا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد قال سبعة، ولم يقل لا نعبدهم، بل أقر أنهم سبعة وأنه يعبد السبعة كما هو الواقع في الحال. ففي الحديث أن عبادة الأصنام هي التعلق بها وقصدها ودعاؤها لا اعتقاد الخلق والرزق، لأن الله أخبر عن المشركين وحسين منهم، يعني كان منهم، فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال الشيخ كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ذهب عنكم من تدعون سواه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني عن إفراده بالعبادة واللجئ، اللجئ بالتسكين أو بالتحريك واللاجئ إليه، وكان الإنسان كفورا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضل من تدعون، يقول فقدتم من تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة، وجار أي مال عن طريقكم فلم يغثكم، ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم، دعوتموه فلما دعوتموه وأغاثكم وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما كنتم فيه من البحر أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد والبراءة من الآلهة وإفراده بالألوهة كفرا منكم بنعمته، وكان الإنسان كفورا، يقول وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه. وقال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا حال من؟ هذا حال كفار قريش من المشركين المتقدمين، بخلاف مشركي زماننا فإنهم ليسوا على هذه الحال، فإن هذه الحال أخف وإن كان كل منهم مشركا. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وإذا مس الإنسان بلاء في جسده من مرض أو عاهة أو شدة في معيشته وجهد وضيق، ها مشركو زماننا ماذا يفعلون؟ مباشرة يسألون من هو الولي الذي ينفع في هذا، وهل الأولى أن يكون التقرب له بالنذر أو بالزردة أو بالذبح أو بالطواف بقبره إلى غير ذلك مما هو مشهور من حالهم ومقالهم. قال ابن جرير: وإذا مس الإنسان بلاء في جسده من مرض أو عاهة أو شدة في معيشته وجهد وضيق دعا ربه، دعا ربه، هذا بالنسبة لكفار قريش، يقول استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك، ورغب إليه في كشف ما نزل به من شدة ذلك. وقوله منيبا إليه يقول تائبا إليه مما كان من قبل، مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به وإشراك الآلهة والأوثان في عبادته، راجعا إلى طاعته. شوف، تائبا راجعا وترك الكفر وترك الشرك، هذا من؟ هذا المشرك المتقدم. وليت مشركي زماننا من القبورية يرتفعون إلى هذه الحال فيتوبون من الشرك عند الشدة على الأقل، ولكن هيات هيات، فإن القوم لا يقرون أن فعلهم شرك أصلا، بخلاف المشركين المتقدمين ممن عرفوا التوحيد وجحدوه. فانفرق بين من عرف التوحيد وجحده وبين من لم يعرفه أصلا وزعم أنه قد تلبس به. ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. قال الطبري: وقوله ثم إذا خوله نعمة منه، يقول تعالى ذكره ثم إذا منحه ربه نعمة منه يعني عافية، فكشف عنه ضره وأبدله بالسقم صحة وبالشدة رخاء، يدعون الله في رمضان وفي الحج وفي غيره ويتضرعون فيستجيب لهم، ثم يذهبون بعد ذلك للشرك ويذبحون للسيد ويذبحون للقبور والمشاهد. قال: نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يقول ترك دعاءه الذي كان يدعو إلى الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضر، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يقول ليزيل من أراد أن يوحد الله ويؤمن به عن توحيده والإقرار به والدخول في الإسلام. انتهى كلامه. فكل من عبد غير الله فقد صد عن سبيل الله، وكل من اتخذ ندا سواء كان قبرا وليا صالحا طالحا حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى فقد أضل عن سبيل الله. وقوله: قل تمتع بكفرك قليلا، قال ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لفاعل ذلك تمتع بكفرك بالله قليلا إلى أن تستوفي أجلك فتأتيك منيتك، إنك من أصحاب النار، أي إنك من أهل النار الماكثين فيها. وقوله تمتع بكفرك، قال وعيد من الله وتهديد، وعيد وتهديد، كقوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكذلك في الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال: فهذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون. هؤلاء من؟ هؤلاء الأولون. في الشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وأما في زماننا فشركهم في الحالتين جميعا، بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله والعياذ بالله. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج لهجوا بمن يدعونه من دون الله، وكذلك يفعلون إذا دهمهم عدو أو قحط عنهم المطر أو أصابهم فقر وغلاء، لجأوا إلى القبور والمشاهد فدعوها من دون الله تعالى وعلقوا عليها النذور والقرابين. بل إن الواحد منهم إذا نجا من حادث سيارة مثلا أو من حريق أو من هدم أو من مرض ونحوه، قيل له لا بد أن تذبح للولي فلان أو أن توقد على ضريحه شموعا أو أن تقرب له أي شيء، لأنه هو الذي نجاك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. قال في الشرح: فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج لهجوا بمن يدعونهم من دون الله سواء كان من الأموات أو غيرهم، هذا يقول يا عيدروس يا بدوي يا عبد القادر يا علي إلى غير ذلك من الشرك المعروف. قال الشارح بين الشركين فرق بعيد، بين الشركين فرق بعيد، يعني بين مشرك العرب وبين مشرك زماننا من عباد القبور المنتسبين للإسلام، هذا هو الفرق بين هذا وهذا. بل مشركوا زماننا زادوا في شركهم بفنون زادوها وضروب جددوها، يعني زادوا في أمور وكذبوا على الأولياء وكذبوا على الصالحين، فعندهم تجديد وزيادة. فإن المشركين الأولين أثبت الله لهم نوع توحيد من توحيد الربوبية، خاصة الخلق والرزق وتدبير الأمور، بخلاف المتأخرين ممن زعم أن للأولياء تصرفا في الكون، وأنهم يقسمون الأرزاق ويتصرفون في الأرحام، وأن سمعهم وعلمهم محيط بالناس، حيث إن الواحد من هؤلاء القبوريين بالمشرق لا يخشى أن يتكلم كلمة أو يفعل فعلا يغضب وليه ومعبوده الميت الذي قبره بالمغرب. وعندهم من القصص والحكايات مما يعنون له عندهم بالكرامات، وكذبوا، عندهم من القصص ما تقشعر له جلود أهل التوحيد من شرك في الربوبية قبل الإلهية. وفي هذا السياق يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه: وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه، لا توحيد ظاهر ولا باطن، ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، إما مساجد مهجورة وإما غير مساجد مثل الكهوف والغيران التي في الجبال كفعل الصوفية، ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظن، ومثل المواضع التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صالح، ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية. فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه وقد مات من سنين كثيرة ويقول أنا فلان، وربما قالوا له نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا هكذا، وهذا مشهور ويحكيه الناس وقد يرونه حقيقة، وهذا كله من الأحوال الشيطانية، قل جاءني ولي فلان وقال أنا فلان وانذر لي واذبح لي إلى غير ذلك، ويستجيب له ويكفر. قال ابن تيمية: والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قالت أنا أبو بكر وعمر، وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال أنا المسيح أنا موسى أنا محمد، وقد جرى مثل ذلك لأنواع أعرفها. وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وثم شيوخ لهم نوع زهد وعلم وورع ودين يصدقون بمثل هذا، يعني جهال. ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه، ومن هؤلاء من رأى في من رؤية أو من رأى في دائرة ذرى الكعبة صورة شيخ قال إنه إبراهيم الخليل، قال إنه إبراهيم الخليل. ومنهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل في هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت وأجابه وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه، فهل لا سألته فأجابها؟ والأمر أعظم من ذلك وأجل، إنما هو شرك وكفر بالله تعالى. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بعدما نقل هذا الكلام ولكن باختصار في كشف ما ألقاه إبليس، قال: وهذه الأمور التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، وهي أحوال شيطانية، هي التي أوقعت عباد القبور في عبادتها. ولذلك يقول بعض شيوخنا أنه لو لم يرى، يعني هذا العابد هذا القبوري لو لم يرى على القبر شيطانا يقول له اذبح أو أنا الولي فلاني أو أنا النبي كذا لما فعل ذلك، إنما أكثرهم أو غالبهم أو كلهم تأتي لهم هذه الأحوال ويرون هذه الأمور. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى هنا: وهذه الأمور التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام وهي أحوال شيطانية هي التي أوقعت عباد القبور في عبادتها وصرف خالص العبادة إليها، وقد رده العلماء من أهل السنة وقال كذلك ابن تيمية في الرد على البكري في الاستغاثة: والذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام. هذه قاعدة، والذي يجري عند المشاهد جمع مشهد، القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله، من جنس ما يجري عند الأصنام. وقد ثبت من طرق متعددة أن ما يشرك به من دون الله من صنم ووثن أو قبر قد يكون عنده شياطين تضل من أشرك بها، وأن تلك الشياطين لا يقضون بعض أغراضهم، وإنما يقضونها إذا حصل منهم الشرك والمعاصي، لا يقضون غرضا لذلك العابد ولذلك المريد ولذلك الجاهل المشرك إلا إذا أشرك أو عصى الله تعالى. ومنهم من يأمر الداعي أن يسجد له، لا يستجيب له إلا إذا سجد، كفر بالله، وقد ينهاه عما أمره الله به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن. لذلك تجد من طرق الصوفية من ينهى عن قراءة القرآن، ويصرح بعضهم فيقول: من أكثر من قراءة القرآن ضل، ويصرحون فيقولون الأوراد التي يذكرونها، ومنها ما هو شرك، ومنه ما هو كفر، ومنه ما غلو، أنواع هذه يصرحون أنها أفضل من قراءة كتاب الله تعالى، وهذا من ذاك. وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب من الدين والزهادة والعبادة، ولعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسله. شوف، انظر هنا، قال عندهم نوع من الدين والزهد والعبادة، هل نفعهم ذلك؟ لا، جهال، قد يكونون من مبتدعة، قد يكونون من الكفار. لذلك قال: ولعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسله. هذا مسلم، هذا كافر، لا يعلم الدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسله. طمعت فيهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه فيرى الشيخ جاء في اليقظة حتى قضى له ذلك المطلوب. قال: وإنما هي شياطين تتمثل للذين يدعون غير الله، فالكافر كافر والفاجر فاجر. قال: فالكافر للكافر والفاجر للفاجر، يعني الشيطان الكافر للمريد الكافر، والشيطان الفاجر للمريد الفاجر، والجاهل للجاهل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ في المتن: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ والله المستعان، والله المستعان. قال في التوضيح والتتمات: وهذا المقطع هو القاعدة الرابعة من كتاب القواعد الأربع للمصنف. وذكر المصنف أن شرك الأولين أخف من شرك زمانه، ولا شك أن المشركين بعضهم أغلظ من بعض، وأن الشرك بعضه أغلظ من بعض. واستدل المصنف على غلظة شرك أهل زمانه بدليلين. الدليل الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فيشركون في زمن ويخلصون في زمن، وذكر الآيات. الدليل الثاني أن الأولين يعبدون أناسا مقربين، وهو الآتي بإذن الله، إما أنبياء وإما أولياء، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وأما أهل زماننا فإنهم يدعون أناسا مجهولين أو فساقا، أو والذي يدعو الصالحين أهون ممن يدعو الفساق. قال شارح: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، يعني حقيقة الفهم، وفهم عن الله ورسوله، وسلم من التعصب والهوى، وسلم من الجهل. انظر هنا ما يقوله الشيخ علامة زمانه وإمام عصره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. يقول أن حقيقة الفهم يشترط لها السلامة من التعصب والهوى والجهل، لأن السلامة من هذه الأمور تقتضي خلو السمع والقلب من موانع قبول الحق. فإن كان العبد ممن سبقت له من الله الحسنى لم يلتبس عليه الحق أبدا، وإن كان ممن شقي في بطن أمه فلو اجتمع عليه علماء الإنس والجن من لدن خلق الله الأرض إلى قيام الساعة ما اهتدى، ولو خلى من كل مانع من هوى ومن تعصب ونحوه، ولو كان منصفا زاهدا طالبا للحق، ولكن الله تعالى حكيم عليم، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا من النفع، بل هو أعظم النفع، الهداية من النفع الذي جاء نفيه كما في حديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ينفعونك أجمعوا كلهم، قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وكذلك الإضلال، فلا شك أن المؤمن يخاف سلب الإيمان ويخاف على نفسه النفاق في الحال والمآل، ولا يجلس مع المبتدعة وأصحاب الشبهات تعزيرا وتأديبا وخشية أن يلبس عليه دينه، ومع ذلك فينبغي أن لا يغيب عنه طرفة عين أن القلوب بيد الله تعالى، إن شاء قامها وإن شاء زاغها، وليس بينه وبين التقلب إلا الكتاب، وأن الله تعالى إذا أراد تثبيته وهدايته ونصره وشاء ذلك فلو اجتمع عليه من بأخطارها ما ضل. ولا تنسى قول الإمام المتقدم، ماذا قال؟ والعامي من المشركين يغلب ألفا، يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، والعامي من الموحدين يغلب ألفا أو يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه حقيقة الفهم وفهم عن الله ورسوله، ما هي هذه المسألة؟ وهي أن المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون معبوداتهم. تبين لك بذلك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. قال يعني أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأطم، وإنما ضلوا بتركهم القرآن والإعراض عنه والتفهم والتدبر، تركوا التفهم لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نقل عن السلف رحمهم الله تعالى والأحاديث، تركوا الوحي بالكلية، فضلوا عن التفهم والتدبر، بل هي عندهم ظواهر لفظية وكلام هكذا، وإنما يتبعون أهل الكلام ويتبعون بعض الطرق ويتبعون الخيالات، واشتغالهم كذلك بعلوم لا تنفع كعلم الكلام، وإغال في علوم كعلوم الآلة وعلوم الحساب إلى غير ذلك، وهذا على حساب المقصود. المقصود ماذا؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومعرفة صفاته سبحانه وتعالى وتوحيده ودعاؤه بها. فإنك لابد أن تعرف أن الاشتغال بسوى المقصود ماذا؟ يعد إعراضا عن المقصود. فكل من اشتغل بسوى المقصود على حساب المقصود ولم يحصل المقصود فهو معرض عن ذلك المقصود شاء أو أبى، كما هو معلوم في علم القواعد، إذ من الناس من قد ينازع في كونهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، فتحجه بهذه القاعدة فاحفظها، والاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود. ويشتغلون بكلام المتأخرين ممن بدل وزاد وحرف، أما كلام السلف فيقولون مذهب السلف أسلم، يعتقدون أن السلف أميين وأن السلف كذا وأن السلف كذا، كلام طويل مشهور، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ ولكن أين من يفهم قلبه؟ يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا لينجو من الجهل، ولا يظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا، وفي الحقيقة إن كانوا وبانوا فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير، والله المستعان. فتدبر هذا الكلام، قال ولا يظن المسلم الموحد الواقف على هذه الرسالة أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا، وفي الحقيقة إن كانوا فبانوا هم كانوا وجدوا وبانوا ذهبوا، تلك أمة قد خلت، فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير. وهذا هو الأصل في كل خطاب لأهل الكتاب، فإن المراد به تحذيرنا من الوقوع فيما فعلوا كي لا يلحقنا عقابهم، كي لا يلحقنا عقابهم. لذلك قال الشيخ في كتاب التوحيد: باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. شوف، باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب، ما هو المراد بعقد هذا الباب؟ سب الأمة؟ باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ انظر هنا، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال: أراد المصنف بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية. هو متلبس في الشرك، يقول الشرك لا يقع مرفوع عن هذه الأمة المحمدية، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وارجع إليه هناك، ما يدل على تنوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فارجع للشروح هناك. وإن كانت طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله تعالى، يعني ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة، فيذكر في كرامات وليه ومعبوده ما يذكر هنا من الفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد هو به. قال الشارح: تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون الأولون أخف شركا من أهل زمائنا، وهو ماذا؟ هو كونهم يخلصون في ماذا؟ يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. ولكن لا ينفع الأولين إخلاصهم في الشدة، لأن الشرك منهي عنه، مطلوب إعدامه في كل الأزمان والأمكنة والأحوال على الدوام. فمتى تلبس به العبد سمي مشركا وصدق عليه أنه لم يجتنبه. وأما إفراد الله بالعبادة فهو أمر، ولكن قد علم أن الشرك محبط له ولسائر الأعمال ومبطل لسعي الساعي، فلا ينفعهم ما أخلصوا حال الرخاء إلا في كونهم أخف شركا من مشركي زماننا كما ترى هنا. والأمر الثاني الذي صار لأجله شرك المتأخرين أغلظ، قال: أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو صالحين. فقد ثبت كما رأينا في الدروس السابقة أن معبوداتهم متنوعة، حتى اللات إنما عبدوه لأنه كان يلت السويق للحاج، فسمي باللات اسم فاعل. ومنهم من عبد المسيح، مسيح صالح، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله تعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذه تسبح. وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض، ومنه الأشجار والأحجار طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. وقال تعالى كذلك: أولئك الذين تدعون، يعني أولئك الذين تدعونهم فتعبدونهم من دون الله تعالى، هم كذلك بدورهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتسابقون في التقرب إلى الله تعالى أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأنتم تدعون أناسا موحدين مخلصين، فالأصل أن تقتدوا بهم وتخلصوا لهذا الرب الذي عبده الصالحون الذي تدعونهم. إن عذاب ربك كان محذورا. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، بل منهم من يدعو أناسا من أكفر الناس، بل بعضهم أكفر من اليهود والنصارى، كالذين يدعون إمام أهل الوحدة ابن عربي، فإن عليه الآن قبة في الشام. قال: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي إلى غير ذلك. قال فإنه معلوم أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان صالح أو طالح فهو كافر وصارف حق رب العالمين لغيره. وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره لا ينجيه من الشرك، ولكنه أهون. ماذا؟ قال وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره لا ينجيه من الشرك ولكنه أهون من الثاني، فإنه عظم من لا يعظم بوجه، عظم فاسقا فاجرا كافرا، فهو كالمعاند. قال النصوص الشرعية دلت على نقص هذا وأنه مرذول مهين، وهذا عكس الشرع وجعله معظما فصار شركه أعظم. فالشرك شرك ولكن هذا أعظم من هذا، ولكن هذا من باب المناظرة وبيان المآخذ. فظهر بذلك، قال الشارح فظهر بذلك صحة ما قاله الشيخ، وأن شرك مشركي زماننا أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأولين. لكن الأولين عندهم شبهة أهل الجاهلية، وهو أنه معظم في الجملة، والذي يدعو فاسقا أو كافرا يطلب ممن كان ممقوتا مذموما في الشرع ويعبده، فكان بذلك معاندا في الشرع، فاستوي في أن الكل شرك، وافترق في من هو معظم في الجملة، والثاني عظم من ليس معظما بحال فصار أعظم شركا. فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغا، لو عظموهم بالتبجيل وبالدعاء، يعني أن يدعو لهم، ليس يدعونهم إنما يدعو لهم، وأن يبجلوهم ويشرفوهم ويقدموهم في المجالس ويستفتوهم إلى غير ذلك، فهذا تشريف وتعظيم وهذا سائغ. وقد رأيت أن قوم نوح وهم أول من أشرك من بني آدم قد عبدوا قوما صالحين، عبدوا قوما صالحين، والصالح يستحق التعظيم والتبجيل لما عنده من علم وصلاح، هذا أمر مشروع ولا أشكال فيه، بل هو مستحب وقد يكون واجبا، لكنهم غلوا حتى عبدوهم من دون الله تعالى. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الغلو وكل طريق يوصل إلى الشرك. وعقد الشيخ المصنف والشيخ محمد في كتاب التوحيد بابين لبيان هذه المسألة العظيمة. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وفي آخر الكتاب قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في مدحي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فصدق صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك بأبي وأمي سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين وسيد ولد آدم وخاتم صفوتهم من الأنبياء والمرسلين، ويقعده ربه إكراما له وتشريفا على عرشه في مقام محمود يحمده فيه الأولون والآخرون، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وأقسم الرب بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، واتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأيده بالآيات فنبع الماء بين أصابعه وحن الجذع لفراقه وسجد البعير لأمره، وغير ذلك من شرفه ومقامه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نرفعه إلى مقام الربوبية. وقد قال جل في علاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ومن قبله قالت الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ومن منع ذلك من القبورية والصوفية فقد شابه المشركين لما نفروا عن ذلك وعاندوا في بشرية الرسل. قال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نازل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله. هذه هي الشبهة التاسعة، والآن كذلك يقال حمي الوطيس. لماذا؟ لأن الشيخ عظمها لك وبين أنها شبهة عظيمة باعتبار ما في صدورهم، أما باعتبار الواقع فليست شبهة، إنما هي ترهات وخيالات كما مر معك، ولكن لعظمتها عندهم ولتبجيلهم لهذه الشبهة ولهذه الفرية رد عليها الشيخ رحمه الله تعالى بتسعة ردود كما سيأتي معنا بإذن الله. فيقول: ما هي الشبهة؟ قالوا: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن من هم؟ يعني معاشر عباد القبور من الصوفية والمشركين، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكذبوا، ونصدق بالقرآن وكذبوا، ونؤمن بالبعث وكذبوا، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب: لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال في التوضيح: مضمون هذه الشبهة أن من قال لا إله إلا الله وصام وصلى أنه لا يكفر ولو أشرك مع الله أو كفره، وهي ما تسمى بمسألة تكفير من قال لا إله إلا الله. تكفير من قال لا إله إلا الله مسألة عظيمة، كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ طيب، هل كفر لأنه قال لا إله إلا الله؟ يعني من يقول لك: كيف تكفر من قال لا إله إلا الله؟ طيب، أنا لم أكفره لأنه قال لا إله إلا الله، وإنما كفر لأنه نقضها، فوجاء بها لفظا ونقضها معنى. وهذه الشبهة تعتبر أطول الشبهات ردا، فقد استغرقت أكثر من 3 صفحات، والسبب أنها تعتبر من أكبر الشبهات التي وجهت لهذه الدعوة، بل إن الشيخ رد عليها في كثير من كتبه، فقد ردها في كتابه الجليل مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. في كفر تارك التوحيد، لم يقل مفيد المستفيد في كفر من قال لا إله إلا الله، ليس هذا المقصود، إنما هو قال لا إله إلا الله ونحن بذلك يعني نذمه، كيف تقول لا إله إلا الله وتنقضها، كيف تقول لا إله إلا الله وتنقض أصلها وتشرك بالله تعالى. وجاء في الكلام أن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فرب قائل لا إله إلا الله ينقضها صباح مساء. فقال مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، تارك التوحيد سواء لفظ بلا إله إلا الله أو لم يلفظ. والمصدر والمصنف رحمه الله تعالى بيّن عظم هذه الشبهة حتى قال إنها من أعظم شبههم. وقد أثاروا أن المصنف رحمه الله تعالى يكفر المسلمين، وقد تقلد ذلك جمع ممن يسمون بالعلماء، وهم في الحقيقة كما سماهم المصنف رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة من بعده يسمون بعلماء المشركين، لأنهم دافعوا عن المشركين. وهذه الشبهة اشترك فيها مع الصوفية والقبورية كثير ممن ينتسب للسنة والتوحيد في زماننا، بل منهم من يرد على الصوفية والقبورية ولا يدري أنه قد تقلد أقوى شبههم وأشهرها، وهي قولهم تكفرون المسلمين، وقصده بالمسلمين من؟ قصده من يذبح للقبور ويدعو الأموات ويطوف بالأضرحة، وقد يكون جاهلا أن فعله يخرجه من دائرة الإسلام، فهذا عندهم مسلم لجهله وهو عند أهل العلم كافر لجهله. قال: إذا تحققت مما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا، فاعلم أن لهؤلاء شبهة، يعني يدلي بها بعض من في زمن المؤلف من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك الأولين. ومن أوائل من تولى هذا الإفك وزعم أن المصنف رحمه الله تعالى يكفر من قال لا إله إلا الله ويكفر المسلمين المدعو سليمان بن صحيم النجدي، وهو من أشد خصوم الشيخ محمد في نجد، وقد شوه هذه الدعوة وكتب إلى كثير من البلدان على أن المصنف يكفر المسلمين، وتبعه على ذلك بعض الشيوخ، فقد قال بعضهم في بعض رسائله إن هذا الرجل كفر الأمة. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر نواقض الإسلام التي نص عليها العلماء قبله وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم، وبين للناس أن ما يفعله الكثيرون عند القبور والمشاهد من الاستغاثة والذبح لغير الله تعالى أنه شرك وكفر، فقام عليه أهل البدع والشبهات من علماء المشركين في عصره، فأنكروا عليه دعوة التوحيد ورموه وأصحابه بالعظائم. قال الشارح: بل يقولون، يعني مشركي زماننا، أنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم، يعني مثل المشركين الأولين، مثل المشركين الأولين. قال: وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وقد أجاب عنها المصنف رحمه الله بتسعة أجوبة، كل واحد منها كاف شاف في ردها، ولكن كثرها لمزيد كشف وإيضاح، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني لا ينطقون بالشهادتين، هذا كلام الشارع، ويكذبون الرسول ويمتنعون عن طاعته وينكرون البعث ولا يصدقون ويكذبون ويقولون كذا ويجعلونه سحرا ولا يصلون ولا يصومون. قال: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تسوون من يقر بهذه الأمور العظيمة وبين من يجهلها؟ يعني أنكم أنتم سويتم بين المتفارقين وجمعتم بين المختلفين، بل ما اقتصرتم أن جعلتمون أعظم جهلا وضلالا منهم، يعني ما اقتصرتم على ذلك فقط، بل زدتم وجعلتمون أعظم جهلا من المشركين الأولين. ويأتيك جواب المؤلف لهم، وأن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع، فهي فروق طردية هاهنا في التكفير، لأن الحكم بالتكفير يثبت بفرد واحد من نواقض الإسلام لا باجتماعها، وكونهم يصلون ويتصدقون ويصدقون القرآن ونحو ذلك هذه أمور لا تؤثر في هذا الحكم. قال الشارح: بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرهم بها، فإن الكافر الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك أهون كفرا ممن أقر بالحق وجحده، ولذلك المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلي، المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلي. ثم قال: فالجواب عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها تؤثر، فروق، قالوا نحن نصوم ونتصدق ونحج ونأتي بلفظ الشهادتين ونصدق القرآن ولا نقول سحر، وهؤلاء يقولون ويقولون، يعني هل عباداتهم وتصديقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن أنه من عند الله، وصومهم وحجهم وإتيانهم بلفظ لا إله إلا الله مع أن قريشا وغيرها جحدوا هذا كله، هل يمنع من لحوق اسم الشرك بمن عبد غير الله من المتأخرين؟ الجواب لا، فإن حبوط عمل العامل ببعض العمل بل بعمل واحد أمر معهود في الشريعة حتى في غير الكفر كالمبتدع غير الكافر، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يتوب، والعبد كذلك إذا أبق من مواليه لم تقبل صلاته وشارب الخمر، ومن أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فكذلك جاء الشرع بأن من عبد مع الله غيره ودعا ميتا أو حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه مع الله شريكا وحبط عمله بذلك، وكان من أهل وإن كان من أهل الصيام والقيام، ذلك قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام بالإجماع، يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة. فإذا كذبه في واحد وصدقه في الألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف، يعني مبطل لها، مبطل لها. المصنف هنا نقض عليهم اعتراضهم إذ قد أتوه بسالبة كلية، فقولهم المتقدم وهو نص الشبهة قولهم نحن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهؤلاء يكذبون القرآن ولم يأتوا بشهادة لا إله إلا الله، ويقولون القرآن سحر ولا يصلون ولا يحجون إلى غير ذلك. فهذا الكلام في قوة قول القائل لا شيء من الأعمال يضر من شهد أن لا إله إلا الله، لا شيء من الأعمال يضر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق بالقرآن وآمن بالبعث وصلى وصام، أو لا شيء من الأعمال يلحقه بمشرك العرب إذا كان على الصفة المذكورة. فهذه هي السالبة الكلية. فنقض الشيخ عليهم بموجبة جزئية على أنه من المقرر المعروف في آداب البحث والمناظرة أن الكلية السالبة تنقضها جزئية موجبة. فمن قال لك مثلا لا شيء من الأسماء مبني، قلت له أسماء الإشارة مبني، فانتقض قوله ولا تحتاج إلى ذكر كل المبنيات، فتقول هذا مبني هذا مبني، يكفي أن تأتيه بجزئي واحد فقط، جزئي مثبت، كلية أو جزئية موجبة. لذلك قال الناظم وإن تكن سالبة كلية ناقضها موجبة جزئية. فالشيخ هنا قال أجمع العلماء على أن من أتى بما ذكرتم وكذب شيئا واحدا فقط أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، بل سماه الشرع كافرا حقا، فإن هذه الفروق لا تؤثر. قال الشارح فإن صاحب النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبه لقيهم مفاليس من العلم بالمرة، مفاليس من العلم ما معهم أي شيء، هؤلاء شيوخ ويشار إليهم بالبنان ولهم تصنيف، ولو كانوا من أهل التصنيف ولو كانوا من أهل التصنيف، ولو قيل فيهم محدثون وقيل فيهم مفسرون إلى غير ذلك، لأن هذا دين وتوحيد لا محاباة فيه، وإن أهل العلم والتوحيد صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم بفضل الله تعالى يفرقون بين ما يعذر فيه صاحبه وما لا يعذر، ويفرقون بين ما يقال فيه زلة عالم ونحفظ له قدره، هذا موجود ونقوله زلة عالم ويحفظ له قدره، لكن في ماذا؟ في مسائل معدودة، وليس في ذات الله تعالى وفي صفات الله تعالى وفي توحيد الله تعالى لا، وبين من يقال فيه شرك وتعطيل. فالعالم العالم بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما من عرف بعضها وجحد بعضها وحرفها ولم يقبلها وخالف السلف وخالف الكتاب والسنة فكيف يسمى عالما؟ ثم قال الشيخ وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا أنكره وجحده من القرآن فهو كافر كفرا ظاهرا، ولو جحد استحباب السواك. قال كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة لفظا ومعنى، يعني هذا أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. ها أجيب يا معاشر الأشعرية معاشر الماتريدية معاشر الصوفية، هذا أقر بالتوحيد وجحد الصلاة، سيقولون كافر مباشرة. أقر بالتوحيد وجحد السواك، أقر بالقرآن وجحد كذا، سيجيبون أنه ماذا؟ أنه كفر بذلك. فنقول لهم نفس الكلام، كيف تقول أن من أقر بالتوحيد وجحد الصلاة أنه كافر، مع أنه يصوم ويصلي ويتصدق يصوم ويتصدق ويحج ويؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بعيسى وموسى ومحمد وإدريس وإسماعيل، وقل كل ذلك فيما يذكرونه، فأنتم قد كفرتم شخصا ومسلما جاء بما ذكرتم ولكنه نقض وترك شيئا واحدا فقط، فكيف تعيبون على أهل التوحيد أنهم يكفرون من نقض أو من انتقض عنده أصل الأصول وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة مع ما يأتي به من صلاة وحج وتصديق بالقرآن وعدم اتهام القرآن بكونه سحرا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما ذكرنا. فإن من فعل ذلك وجحد فرعا من فروع الشريعة معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به كوجوب الصلاة مثلا يجحد الصلوات الخمس، هذا كافر بالإجماع. وكذلك من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة كذلك كافر بالإجماع. من أقر بذلك كله وجحد الحج كافر بالإجماع. هل تقر أيها الأشعري الماتريدي الصوفي القبوري؟ قال نعم أقر بذلك. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى ينص عليها دائما ويكررها ويعظمها، حتى قال في مفيد المستفيد بعدما نقل كلاما صريحا لابن تيمية في أنه ثمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل، استئناسا بكلامه لا استدلالا به، قال الشيخ بعدها: على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه، من هو؟ هو ابن تيمية، أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله. انظر عنوان واكل مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، يعني بعد بلوغ القرآن، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره، جاءنا تكفير عن الله وعن رسوله، فلا نرد قول الله ورسوله لكلام مشتبه من كلام فلان أو فلان ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون. ما هي حجة فرعون؟ قال: ما بال القرون الأولى، لماذا لم يقل بها فلان، لماذا هي كذا، أو حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. قال الشيخ محمد: ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر، أقر بأركان الإسلام الخمس وبأركان الإيمان ولكن جحد البعث كفر وحل دمه. هل تقر بهذا أيها الأشعري الخلفي؟ قال نعم أقر بذلك. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: أولئك هم الكافرون حقا. في الأول قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله، ثم قال: أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم فرقوا بين هذا وهذا. فرجل يقول يؤمن بكل الأنبياء إلا إدريس، قال: هو يؤمن بكل الأنبياء إلا إدريس؟ قال: لا يعرفه ولا أؤمن به، لا يؤمن به، فهذا كافر. كافر، كافر بمن؟ كافر بكل الأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين، الله أكبر، قوم نوح وهو أول رسول، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبوا المرسلين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن نوح هو أول رسول، ولكن لأن تكذيب المرء بجزئية من جزئيات الشرع هو تكذيب بكل الشرع ورد لكل الشرع. إن الذين يكفرون بالله ورسله، رسله كلهم، ولكنهم قال نكفر ببعض ونؤمن ببعض، هذا كسر وتهديم وإبطال لمنهج الموازنات ممن أولع به أو وقد أولع به كثير من المعاصرين، فيوازنون بين هذا وهذا فيقولون: لا، لا ننظر باعتبار واحد، بل تنظر لفلان ما فعل كذا وما فعل كذا، وإن وجدت عنده شرك أو تعطيل أو استغاثة أو كفر لا تنظر لهذا، بل انظر ما صنفه وما قدمه إلى غير ذلك. فهذا المنهج تبطله هذه الآية ويبطله هذا الأصل. والحديث طول وبقية بإذن الله تعالى. ونقف على هذا باعتبار أن الوقت قد دهمنا، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.